السلام عليكم. القصة هذه حصلت في العراق في منطقة اسمها جميلة. هذه أحد ضواحي بغداد. ليش يسمونها جميلة؟ على اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد اللي من أوائل المناضلات ضد الاستعمار الفرنسي، وكان لها دور جدا جبار في سنة 1935، وكانت المطلوبة الأولى عند الاستعمار الفرنسي وتم إلقاء القبض عليها وسجنوها وتعذبت. قصتها جدا جميلة وهي فعلا جميلة. منطقة جميلة حصلت فيها قصة غريبة. أحد العائلات العراقية استأجرت منزل. المنزل هذا عبارة عن بيت واحد لكن مقسوم إلى نصفين، نصف تسكن صاحبة البيت والنصف الثاني أجرته حق هالعائلة هذه. منو صاحبة البيت؟ واحدة ينقال لها سعاد. سعاد عمرها تقريب بالعشرينات، 28 29، لا هي متزوجة ولا عندها أحد ساكن في البيت إلا هي بروحها، وهذا البيت هو أصلا بيت ورثة. كان عندها خواتها لكن كلهم تزوجوا وكل واحدة راحت بديرة، وعندهم ما شاء الله خير وبيوت ثانية. سعاد كان وضعها جدا غريب، ما حد عارف شنو ظروفها وليش قاعدة في البيت بروحها وليش ما حد يزورها، وعلاقتها سيئة بالجيران. المهم العائلة هذه شافت ان البيت هذا يعني إيجارة رخيص وهم على قد حالهم استأجروا لهم، ان كل شهر يعطون سعاد هذه إيجارها وخلاص ما لهم علاقة فيها. لكن مع مرور الأيام والأشهر عندهم شباك أحد الغرف للبنات، بنات العائلة العراقية، يطل على شباك غرفة سعاد في بيتها المقابلهم بالضبط، بينهم حائط صغير يعني. فصارت في علاقة بين البنات، عندهم 3 بنات، واحدة كبيرة والوسطية والصغيرة. الوسطية هذه صارت علاقتها مع سعاد علاقة صداقة، من الشباك تكلمها مرحبا شلونك يا جارة شو الأخبار طيب إن شاء الله، وسعاد مستانس عليها وتكلمها وكذا. سعاد ما عندها أحد يسولف وياها، لكن البنات مو كلهم يحبون سعاد. الكبيرة كانت تكره سعاد، يعني مو مرتاحة لها يعني، فما تعطيها وجه ولا تسولف وياها وكذا. وكذلك سعاد تكره الكبيرة اللي هي جارتهم، مبسوطة على الوسطانية فقط مثل عمرها يعني، وهذيك يعني ما عندها مشكلة تسولف ويا سعاد. المهم صارت بينهم علاقة، كل يوم الثاني يطلعون من الشباك مرحبا مرحبا وكذا. تطورت العلاقة صداقة فقط بالشباك، ما يزورون بعض. تسألها هذه البنت الوسطية، تسأل سعاد جارتهم صاحبة البيت منو عايش معك؟ تقول أمي، بس أمي ما تطلع يعني كلها قاعدة بالصالة وكذا. مع الأيام اكتشفت أن سعاد كذابة، البيت ما في أحد وفيه قطط كثيرة، والبيت يعني أشبه بالخرابة، يعني ما تهتم بتنظيف البيت، ما تهتم، وضعها غريب ومتكتمة جدا. مهما تسألها هذه جارتهم ما تسولف لها عن شيء، فقط سوالف الجانبية العادية أوكي ما عندها مشكلة. المهم ما يعرفون عنها، ما يعرفون عن قصتها. تطور الخلاف مع الأخت الكبيرة الجارة مع سعاد، كل ما شافت سعاد على الشباك تسكر الشباك بوجهها يعني، وتعصب سعاد. تنتظر الوسطانية تطلع لها من الشباك، وكل ما تطلع لها تقول لها أختك هذه قليلة أدب وأختك كذا. قالت لها ما يخالف، أختي ما تحب السولف يعني، وما لك شغل فيها، أنت مو صديقتي، أنا ما لك علاقة بأختي. فحقدت سعاد على البنت الكبيرة. المهم وقعدوا فترة طويلة على هالحال، وفي يوم من الأيام البنت الوسطانية هذه طلعت من الشباك تنتظر سعاد تطلع، ما طلعت طول اليوم، اختفت. اليوم الثاني، اليوم الثالث، اسبوع، بدأت تطلع رائحة كريهة جدا من بيت سعاد، بما أن شباكها كان قريب جدا من شباك العائلة هذه المستأجرة. فجتهم أم البنات تسألهم هالريحة هذه من وين جاية؟ قالت لهم والله يما جاية من شباك غرفة سعاد من بيتها. فعلا قاموا يشمون وكذا، حسوا أن في شيء غريب. استمرت الرائحة أكثر من أسبوعين ثلاثة، كل ما لا تزيد صارت الرائحة لا تحتمل، مبين رائحة عفن، وهم يخافون حتى يطقون عليها الباب، والبنت شوية تخوف أطباعها غريبة. المهم يوم الأيام أبو العائلة هذه هو نازل من البيت ويشوف واحد واقف عند باب بيت سعاد قاعد يحمل أغراض يحطها في السيارة، أغراض وكذا، أول مرة يشوفه. فجاء صوبة يعني، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي، أنت عفوا شنو علاقتك بصاحبة البيت؟ ارتبك شوي الرجال، قال لا لا هذه البنت سعاد هي اللي طلبت مني أني أشيل الأغراض أنقلهم لها مكان ثاني. زين وين سعاد؟ لأن الأهل فاقدينها صار لهم الحين هذا ثالث أسبوع، لأن في رائحة غريبة تطلع من البيت. قال لا لا لا موجودة الحين، توا كانت موجودة هني وكذا، الظهر راحت تشتري أغراض. قال لا سعاد أصلا ما تطلع من البيت أبدا، أنا جارها وأنا مأجر منها وعارف ظروفها، سعاد ما تطلع من البيت، دائما تشوف لها أحد يروح يشتري لها ويجي، أبد ما تحتك بالناس ما تحتك بالعالم. وين هي؟ قال موجودة انتظر شوي. الرجل حس أن هذا في بلا، قام وبلغ السلطات الأمنية على طول جو وألقوا القبض عليه. قالوا له شنو قصتك؟ قال لا سعاد إيه اللي طلبت مني. قال له وين سعاد؟ قال ما أدري، وصتني شيل الأغراض واختفت. احجزوا عندهم. قالوا له حبيبي شوف، ما تطلع من هني إلا تجي سعاد صاحبة البيت اللي كنت تشيل منه الأغراض وهي اللي طلعك، غير هالكلام انسى. يا جماعة والله هي كلمتني هي كذا، خلاص أوكي احنا مصدقينك، خلها تجي تطلعك، نبي نتأكد احنا وين هي، نطق عليها الباب ما تطلع. قال اش دراني؟ قالوا له حبيبي خلك قاعد. المهم جاهم أبو العائلة اللي بلغ عنه، دخل قال لهم وين هذا اللي صدته؟ قال موجود. قال جبتوا سعاد؟ قال قلنا له خلنا ننتظر سعاد لين تجي طلعك. قال يا جماعة زين في موضوع ثاني، البيت صار الحين ثلاثة أسابيع تطلع من عنده رائحة كريهة جدا جدا، أصرعتنا الريحة، الله يخليكم تعالوا شوفوا. سألوا هالرجال أنت دشيت وخذيت أغراض من البيت صح؟ ما شميت هالريحة شيء؟ يقول لا لا ما في ريحة، مو صحيح الكلام. قالوا خلنا نتأكد، أطلعوا رجال الأمن مع الجار وراحوا بيت سعاد، يفتحون الباب ولا قافلة هذا اللي كان يطلع الأغراض قفلها وراه وما عنده مفتاح، يطقون الباب يطقون اكسروه دخلوا، ولا هالريحة هذه اللي ريحة جثة متعفنة، ويلقون سعاد متحللة بهالصالة جثة والدم ناشف ولافها في زولية. يوم جابوا الطب الشرعي ولا سعاد مقتولة نحر بسكين، حسبي الله ونعم الوكيل. ارفعوا الجثة، حتى يوم رفعوا الجثة استخدموا يعني مثل الشبل او مثل الشيول علشان يرفعون الجثة، الجثة متحللة حاطها في الصالة وشغال عليها المراوح علشان ما تبين ريحة، لكن ريحة كانت قوية جدا وصلت الى الجيران. ما لكم بالطويلة، كلموا هذا تعال، شلون يا حرامي يا مجرم يا قاتل تقول أنا ما أدري وسعاد هي اللي قال؟ المهم اعترف، قال لهم يبا أنا بقول لكم القصة وخلاص، بعد اشربت مروقها على قولتهم. تكلم قول، قال أنا سعاد دائما كل فترة وفترة تكلمني علشان أشتري لها أغراض، علشان مثلا أنظف لها البيت، علشان أي شيء تحتاجه بالأجرة طبعا، وأنا رجال على باب الله. ذاك اليوم نادتني قبل مقتلها. تمام كمل. قالت طلبت مني طلب غريب، قالت لي جيراني هذول اللي أنا مأجرت لهم البيت الصبح كلهم يطلعون، اللي يروح دوامه والبنات يروحون مدارس إلا البنت الكبيرة. البنت الكبيرة هذه تكون موجودة في البيت الصبح لأن أصلا ما عندها دوام إلا بالليل لأنها تدرس مسائي، فتكون وحيدة في البيت. قال زين أوكي، والمطلوب شنو؟ قالت لا أبيك تدخل عليها الصبح وتقتلها. قالت كلمين جد؟ لا لا أنا خاف وكذا. قالت لا تخاف ولا شيء، ترى ما حد راح يدري، ولما تدخل عليها راح تدخل من الحائط اللي بيني وبينهم، يعني حتى الشارع ما حد راح يشوفك، اذبحها واعطيك مني اللي عندي ذهب وفلوس اخليك تقتني، بس ابيك تنتقم منها. يقول انا سالتها في البدايه ليش، شنو بينك وبين البنت؟ قالت لا لا كريهة هذه ودائما تغلط علي وتزفني وكذا، لاني انا اسولف في اختها الوسطانيه وهذه الوحيده اللي كارهتني، وتحاول تخرب علاقه اللي بيني وبين اختها اللي اصغر منها، فانا بنتقم منها. انت بتذبحها وتاخذ فلوس ولا لا؟ قال لا والله ابي فلوس انا. قالت اغرقك فلوس وذهب، تعرف انا وحيده وقاعده وعندي خير من الله. قال اوكي تم. يقول فعلا اتفقنا. ثاني يوم الصبح دخلت عليها وكنت انتظر الوقت المحدد اللي اهل الجيران يمشون كلهم تبقى اختهم الكبيرة، واني اطلع من الحائط اللي داخل البيت سعاد على البيت اللي مجرينه وقت البنت الكبيرة. يقول لكن انا قلت اذا رحت وقتلت هذيك البنت وفعلا سعاد عطتني ذهب وفلوس، تبقى سعاد شاهدة اني انا القاتل، ليش ما اقتل سعاد إيه بنفسها واخذ الذهب اللي عندها وخلاص، ولا في شاهد ولا في أحد يدري موضوعي، وهو أهم شيء عندي أنا الذهب. يقول فعلا كان هذا تخطيطي لما جيت حق سعاد، وهي كانت منتظرة الوقت وشافت أن جيرانها كلهم كل واحد راح دوامه واللي راح شغل واللي كذا، قالت لي يلا نط. قلت لها خلاص أوكي أعطيني سكين، فعطتني السكين. انتظرتها لما التفتت وامسكها وانحرها من الوريد الى الوريد، وسحبتها لين خليتها في الصالة، حطيتها على الزولية ولفيتها في السجادة، وبديت عاد اسرق اللي في البيت. لكن المصيبة اني لا لقيت لا ذهب ولا فلوس ولا اي شيء، طلعت سعاد اصلا ما تحتفظ بفلوسها وذهبها عندها، كلهم عند خواتها. يقول أنا ما لقيت إلا أغراضها اللي في البيت، فبديت شوي شوي كل يوم أجي أشيل جزء من الأغراض علشان الجيران ما ينتبهون، لين انتبه علي الجار اللي بلغ عني. سبحان الله، تآمرت على جارتها، لكن طمع هالرجل هذا قتل سعاد بنفسها. السالفة مهني، السالفة إن هذا البيت أصبح أسطورة بالنسبة حق أهل منطقة جميلة بعد ما توفت سعاد، والناس اللي كانوا عارفين إنها هذه سعاد كانت غريبة الأطوار، الجيران نفسهم ما تحملوا إنهم يستمرون في البيت، مع أنهم كانوا يدفعون الإيجارات عن طريق المحكمة علشان يوصلون حق الورثة خواتها. يقول البيت هذا بدأوا يسمعون فيه الأصوات وصوت سعاد نفسها، لأن كانوا يسمعونها دائما من الشباك أول قبل لا تموت تنادي أختهم الوسطية. إلى الآن وهم يسمعون هالصوت هذا كل ليلة، يسمعونها وهي تنادي بنت هالعائلة هذه. طبعا هل هي تهيؤات؟ هل هي حقيقة؟ واحد يعني يذكر شنو اللي حصل. مالكم بالطويلة، هاجروا هالعائلة هذا وتركوا البيت وشافوا لهم بيت ثاني، وكل ما يجي واحد يبي يشتري هالبيت من الورثة يسمع هالقصة ينحاش، لين قاموا عاد هدوا البيتين وبنوا بيت جديد للمالك الجديد اللي اشتراه طبعا. وهني انتهت سالفة الليلة، وفمان الله، مع السلامة.